وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الامام الحافظ الحجة ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في السند المتصل في اول كتاب اليه. وصلنا إلى باب قال رحمه الله تعالى باب فضل العلم. باب فضل العلم المراد فضل العلم هنا الزيادة، الزيادة بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه ما فضل من العلم. وتقدم باب فضل العلم في أول الكتاب ذات فضيلته بمعنى فضيلة، وهذا المعنى الفضل. والسائل متصف على حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني زيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اوتيت بقدر هبل فشهدت حتى اني لا ارى الري يخرج في اوفاري ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما عوزه يا رسول الله قال العلم. هذا أولا سنده سعيد بن عفير، هذا سعيد بن كثير بن عفير منصوب إلى جده نصري من شيوخ البخاري والجماعة قال حدثني زيد بن سعيد إمام أهل مصر قال حدثني عقيل ومخالد أهلي بن نسيب مصر والشام والمدينة كلها سكنها عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري المدني من الرابعة عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر والده هذا حمزة بن عبد الله بن عمر شقيق الثاني بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر يعني والده رضي الله تعالى عنهما وهذا من لطائف الإسناد أن نصفه الأول مسلسل للمصريين سعيد ليس عقيل ونصفه الثاني مسلسل للمدنيين من شهاب حمزة بن عمر للمدنيين وفيه رواية تابعي عن تابعي وفيه رواية ابن عن أبيه ابن عمر أحد العبادية الأربعة وأحد المسيرة السبعة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا هي بين مشجعة تعصى تتولد من العلم ويقال فيها بين ما أيضا وتتضمن معنى الشكر ولذلك تحتاج إلى جواب إذا دخلت عليها أو إذا بدت يا ما أو الألف ولذلك وجوابها هنا يعني أوتيت بقدر إذا بين أنا نائم أي بين أوقات نومي يعني نائم أنا ورأتي رؤيا أوتيت بقدر إذا أي آتاني آت بقدر إذا فشربت حتى إني لا أرى به يخرج إلى أوقات حتى رويت شربت حتى رويت فرأيته من كثرة الري يخرج في أوقات ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب فضلي هذا مع الشيخ الزيد على ذلك أعطيته لعمر قالوا فما أولته على رسول الله قال قال العيد هذا تأويله العلم وقد سبق لكم في كتاب في إيمان في باب كتاب الإيمان باب هو أن نحتاج باب التفاضل باب التفاضل الإيمان في الأعمال وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بين أنا نائم يعني عرض علي رأيت الناس يعرضون علي وعلى النقوص منها ما يبلغ الكلية ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص مهجور قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين ونعت أوله بالدين لأن اللباس يكفي السوء عن الشق ويكفر عورته فلذلك الدين يقيه من مصالح الدنيا مكاره الدنيا والآخرة ويجعله مستورا عند الله وعند الناس. فقال فيه: واما هنا قال العلم كما ان اللبن حياه ينمو به الشخص او الحيوان، كذلك ايضا العلم ينمو به العقل، ينمو به الايمان، ينمو به القلب ويزداد نورا وكمال ايمان. فلذلك قال العلم هذا فكره العلم اصل المقصود منه ان العلم فضل وزياده في درجات العبد وقرب من الله سبحانه وتعالى، قريب من الله سبحانه وتعالى. فماذا ثم قال باب الفتيا يخاطبنا من الجافه وغيرها، ايضا من المسائل المهمه التي يبحث فيها هل اذا سئل العالم وهو قائم على الجافه مفتيهم ان ينفروا ينتظروا نزول وقت نزول حتى يفتي على الارض، فلا يلزم. قال باب الفتيا، الفتيا للسم عقاب في الفتوى، اذا فتحت اذا ظلمت الفاء تقول فتيا بالياء، واذا فتحت الفاء تقول فتوى الفتوى، والفتيا من المصادر التي على طوالا وهي قليله من التقيا ورجع فتيا. باب الفتيا هو واقف كل الحريه، والحال ان الشيخ رواتمها على الزافه وغيرها، كذلك ايضا يجوز ان يفتي ولا يلزمه ان يجلس. قال رحمه الله تعالى: بسنه المفضلين حدثنا اسماعيل بن حدثني مالك عن هشام عن عيسى بن طلحه بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بحجه الوداع يمنا للناس يسالونه، فجاءه رجل فقال: لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح فما حكم؟ فقال: اذبح ولا حرج. فجاء اخر فقال: لم اشعر فنعرت قبل ان اهني، قال: ارمي ولا حرج. فما اصيب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يقدم ولا اغفر الا قال: قال ولا حرج. هذا الباب عقده ببيانه من آداب من الاداب التي تراع في حق العالم انه لا يلزم ان يكون جالسا على الارض عند الفتوى، بل يفتي على اي حال كان واقفا راكبا على الجافه وغيرها، كذلك يصل على السياره مثلا. الفتيا ليس له محل، واقف على الجافه وغيرهما، ورد من النهي عن اتخاذ ظهور الدواب الكراسي، هذا بما اذا تتعدى بذلك ويطول الوقت لذلك، والا فقد ورد مثل هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أفتى أو علم الناس وهو أكبر على الجافة، وكذلك وقف بعرفة على جافته، يجوز إذا لم يتطهر، وهناك محمول على حالة التطهر وعلى عدم الحاجة إلى ذلك. يتعد هذا الحديث قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل وأبي أويس هذا قالوا هما نفس يلو عبقالي، وإسماعيل شيخ البخاري وطعن بحفظه، ولكن البخاري رحمه الله تعالى سبق لنا ان بينا انه اخذ من اصوله اخرج له اصوله فانتقى منه فلا باس بذلك. قال حدثني مالك بن ابو عن ابن شهاد محمد بن مسلم عيسى بن طلحه بن عبيد الله، هذا فيه روايه تابعي عن تابعي، وهو مكفر بمدني عيسى بن طلحه بن عبيد الله عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي ومن المكثرين بالروايه ايضا، ولكنه كما سبق لنا انه وان كان كثير الروايه لم يعتبر او لم يعد للمكثرين، والمكثرون بروايه الاثر ابو هريره كيده بن عمر وعلاس والبعض كالقدري وزياد بن زوجه النبي، او لا يتبعه المكثرون وليس فيهم هذا، مع انه كثير. ولذلك قال ابو هريره رضي الله تعالى: ليس احد 30 التابعين هنا، ليس احد اكثر حديثا عام عن النبي صلى الله عليه وسلم مني الا ما كان عبد الله بن عمرو بن العاص، فانه كان اسمه ولابد هكذا مدحه بذلك الذي كتب له في كتابه، ومع ذلك انه ليس من المكثرين، انما يقال انه روى 700 وتقريبا و22 او قريبا من ذلك وما وصل الان. والسبب في ذلك له عن يعني مما قلل الرواية عنه أمران، أحدهما أنه كان بعيدا عن المدينة التي هي يعني مكة أو مرتحل أو محل الرحلة قلنا بالعلم آنذاك، وكان في مصر وكذلك أيضا تبارك الطائف وبعيد من ذلك، وبالتالي انه كان مشغولا بالعباده، مشغولا بالعباده اكثر كما كان مشهورا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وامر ثالث ايضا وهو انه كان عادات دامنتين في بعض الغزوات من الكتب القديمة، وكان مغرما بالرواية لحكايتها، حتى إن بعض الناس يسأل عمرو فيقول يا عبد الله حدثنا عن الصادقة، وكان له صحيفة من المسجد جماعة مع الصادقة، فيقول لو حدثنا عن الصادقة وقدمنا عن الحكاية الثانية يسألون عنه. فبسبب ذلك من هنا يعني قتل رواية عنه مع كونه ممن أكثر رواية بشهادة رواية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم وأيضا روى كثيرا، ولكنه ما تجاوز أو أعطر إلى الأرض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في عجله ودعا دينا للناس يسألونه، وهذا برواية أخرى تبين أنه كان راكبا على ناقته وراءه، ويبين عجيب الرواية الأخرى. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يستبعد التلازم كثيرا مشيرا إلى ما وقع بما في الروايات غير المذكورة المخصصة لها. ثم في الحج دينا للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحدثته، فجاءه رجل فقال لم أعرف، ثم على الثاني يقول صاحب الفتح والذي بعده لم أعرف، جاء رجل فقال لم أشعر فحدثته فلان عن معه، بل فلحكم علي، فقال اذبح ولا حرج ولا حرج عليك بذلك. وهذا جمهور العلماء حملوه على أنه لا إثم ولا فدية، وهذا هو الراجح. والحنفية يقولون لا إثم وعلي فدية، ويحملون لا حرج على أن إثم فقط، ولكن ما قاله الجمهور هو الأقرب لظاهر الحديث، ولا حرج لأنه لو كان هناك فدية لبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تكث عرضنا عنه لا إثم ولا فدية أيضا ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر ما نحرت قبل حرج، لأن أيام يوم النحر هي مرتبة حسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زحف قولوا ليه العلماء الحكماء مرموز لها ولا زحف لا زحف، أولا الرمل الثاني الذبح لا زحف، الثالث الحلق الراجع الطعام، هذا لم مرتب حسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صار النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قلنا الناس الذين خالفوا هذا الترتيب ان علي حارث، فجاءوا يسألونه فأفاد قلنا لأن لا حرج عليك، ما في التكريم والتقييد شيء يترتب عليه. قال أرمي قبل أن أرجع قال أنه لا حرج، فما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أي من أفعال ذلك اليوم يوم النحر، قدم ولا أقل إلا قال قال ولا حرج، قال ولا حرج، فدل على أنه جائز نقيم هذا على هذا. وإن كان الأولى أن يسلك الإنسان مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحق ما الشاهد لما هنا هو سيأتي في كتاب الحج وغيره، الشاهد لما هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف بمنى للناس يسألونه على ناقته فأفلى بذلك، فدل على أن العالم لو كان راكبا على ناقته وأفلى ليس فيه سوء أدب يعتبر ذلك. قال أيضا لو من أجاب الفدية بإشارة اليد والرأس، أيضا من المسائل المهمة هل الإشارة يجب اللسان متعينة أن يكفي كل ما أفاد وأفاء وأجاد كل ما أفاد واستفاد السائل منه، الجواب من الإشارة باليد من الإشارة بالرأس. يقول مخالفه وأكد هذا الباب بإفادة هذا، ليس على العلم أن يجيب كل ما سئل عنه بلسانه، لأنه ربما يتعب ربما يؤديه إلى أن يختصر جوابه بالإشارة، فهل لو ذلك؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا، كما كان يبكي بلسانه كذلك أيضا يبكي بالإشارة المفهمة، والإشارة المفهمة تعتبر قد نطق وتأتي لها في كتاب الصلاة وغيره، في كتاب الإيمان والنذور البخاري يترجم على مثل هذا، أن الإشارة المفهمة تعتبر قد نطق. السلام المتصل قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا وائب قال حدثنا ايوب عن كلمة عن المعطاس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل بحجتي فقال ذبحت قبل ان ارمي فاومع بيدي، قال لا حرج، قال وحلقت قبل ان اذبح فاومع بيدي. إسناد هذا الحديث قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي المنذري البصري قال حدثنا وائب بن خالد بن عجلان، هذا ايضا بصري من جبع ثم أرجع شك في شيء في حرب قال حدثنا أيوب السقيان يقول ما تسميه أبو سلمة بن كيسان السقياني أبو بكر سعد الفقهاء البصري من الطبقة الخامسة عن أكرمة تمر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا الإسناد من لطائفه أنه متصل بالبصريين من أوله إلى آخره. فما أعطاك كان من نزل نصرة من الصحابة. قال وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي وابن عباس أحد العبادلة الأربعة وأحد المفتين السبعة وأحد أيضا المفتين المشهور الذي أرسل على الصحابة وهو البحر الحبر وقوله البحر نتاع العلمي والحبر أيضا العالي. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بحجته فقال فقال السائل لا بحر قبل أن أرمي فتذب لمعة على الرمي أو مع اليد قال لا حرج. قال أي أشار بأنه لا حرج عليك. أنا مع الشيخ أن الصبي لم أكتب الإشارة بدل على أن العلم أن في أن يرد سؤال الإشارة المغيرة. قال وحلفت قبل أن أذبح فأومع بيده ولا حرج. فالاستدلال مصنف رحمه الله تعالى على المسألة واضحة. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا مقيمون إبراهيم قال أخبرنا عن قلة بن أبي سفيان عن سالم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويقول هرج إلى رسول الله من هرج. فقال هكذا يأتيه حرفها كان نقول بالقلب. أولا الإسناد المقي بن إبراهيم مقي هذا بصفته هجرة وليس نسبة وإنما هو عالم أبع يعني على صفة النسبة. ومن بلفظ نسج في سوء كتابه المقي ثم الحضرم الأمية المصطلح يعني هناك أسماء تقوم على صفة النسبة وليس النسبة ليس إلى مكة ولعله المحج الله أعلم حجي ولا محجي لا نعرف. أم ينكر أو مكي ليس لأنه على مكية إنما اسم علم كبير حضرم الحضرم تعالوا المكي ثم الحضرم. وكذلك أيضا حرمي بن عمارة حرمي بن حضر ويعني أمثال ذلك تأتي المكي بن إبراهيم أتاك الشيخ البخاري رحمه الله تعالى وباب ثلاثيات مدارها عليه. قال أخبرنا عن قرة ما أبي سفيان الجماعي المكي هذا ما علمنا العلماء مكة مطوقة في الرابعة عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر هذا يروي عن أبي هريرة هنا وكثير الرواية عن أبي وأحد رباع السبع رواد الأقوال. قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة الصحابي المشهور وهو رأس المفسرين السبعة روى 5374 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقبض العلم يقبض العلم في اخر الزمان يقبض العلم. وقد قلت لك حديث يا عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما ان الله لا يقبض العلم جزاء كثير من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى حتى اذا لم يبق علما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فصلوا فابتغوا غير علم فضلوا واضلوا هذا يعني معناه انه لا يبقون من صدورهم انما يموتون فبموتهم يموت العلم ويبقى الجهال ويسدون على الناس ويستفتون ويفتون بغير بينه وبغير حجه فيضلون ويضلون الناس. هذا هو في عقل الزمن والناس يتوهم مثلا هذا يسمونه عقل العلم. العلم معنى ذلك مع علم الدنيا وليس علم الاخره او ليس علم كتاب الله وعلم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما هذا فقد يفترض أو كان يفترض. لماذا؟ لأن مهارة الناس وتفتح أذهانهم وعقولهم وكل امتياقاتهم إلى الاختراع الحديثة هذا لا يدل على أن هناك تفوق في العلم في العلم الشرعي. لأن العلم الشرعي إذا أطلق على لسان الشرعي على لسان الشارعي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق إلا على علم الكتاب والسنة فقط ومع ذلك لا يسمى علما وربما يكون جهلا اذا ادى الى الغرور واذا ادى الى خلاف الحق. واما ان يكون الناس علماء بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترون مشارك الارض ومغاربها. قال من يقبض العلم يظهر الجهل اذا قبض هذا من التاكيد يظهر الجهل اذا قبض العلم يظهر الجهل والفتن وهذا هو ايضا هذا السبب على المستقبل يعني معنى ظهور الجهل وقبض العلم ما هو الفتن لان الفتن تؤدي الى هلاك الامه وتقاتل بعضها بعض فهذا هو السبب. ويكفر الهرج ايضا هذا ما بالليل حتى القاضي اعطي قبضي على العرش لان الفتن تعم الهرج وغيره. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ ما معنى الهرج؟ قال هكذا فقال هكذا اعجاب بيده فعرفها كانه يريد القتل يعني مثلا يبتر الناس هذا هو مثلا الهرج والهرج بلغه الحبشه كما في حديث أبي بكر نفسه أنه يعني القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عاشر وهذا هو محل الزجرة. فلما سئل ما قال كذا بل أشار قال القتل. وفي رواية أجاب بذلك، لكن إشارته أيضا هنا كفى، فالإشارة المسلمة أو المظلومة تقوم مقام الاختيار باللسان بالنطق، وهذا هو محل الغرض في بيان الحديث هنا. وبالسند المتصل قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا وعيم قال حدثنا هشام عن فاطمة أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها يصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الرشد فجعلت أصب على رأسي الماء فحدث الله النبي صلى الله عليه وسلم وأذن عليه ثم قال ما من شيء إلا ما أكون أريد إلا رأيت المقام هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تستمرون في قبوركم إذا لا أو قريبا لا أدري أي ذلك قال الأسماء وإذن المسيح الدجال وقال ما علمك بهذا الرشد فأما المؤمن أو قالت الممكن لا أدري بأي ما قالت أسماء فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعت هو محمد صلى الله عليه وسلم كذلك لو قالوا نم صالحا قد علمنا إن كنت لممكنا وأما المنافق أو المرتاب أو قالت المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذا الحديث أولا سنده مسلم بن إسماعيل تقدم الكلام عليه وكذلك قال حدثنا وائل قال حدثنا هشام ابن عروة أبو المنذر كنيته المدني الفقير وحيرة من الطبقة الخامسة عن أسماء بنت المنذر هذه زوجته وهي أيضا بنت عمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وهي جدتهما جدة هشام وجدة فاطمة وفاطمة زوجته وشيخته كذلك أيضا يروي هذا الحديث عنها وحديث أخرى أيضا فيأخذ منها فهي فاطمة وشيخة هذا اللي تكلم عنه قلنا لك هذه زوجته وبنت عمه أسمع الجدة وليس زوجته أنا تقول قال ماذا هذه يعني أسماء هي التي طعن في هشام شنو مسحة قال كذب وكذبه بذلك يقول انه سمع حديث من فاطمه وقال هذه زوجتي وان لك اياها والى معها فالناس اعرفوا ان هذا العلماء ردوا عليه وقالوا هذا ما اعتبر ذلك اولا هو كان صغيرا في المدينه وعاش معها فمثل انه ما يسمع عنه وثانيا لو سمع وراء حجاب هذا بمعنى هي زوجته كذب عليها بانه سمع ذلك كذبه بهذا وهذا من ما يعتبر ما يجري بين الاقران بين هشام ومحمد بن اسحاق بين محمد بن اسحاق وبين مالك كلاهما كذبه ولكن رد العلماء على مالك وعلى هشام نفسه وكلاهما قال يعني كلامهما به حق ما هو صواب فكونه يروي عن زوجته ما صح عليه والذي منعه من ذلك قالت ماذا فاطمة قالت ايه تروي عن أسماء جدتها ويروي عنها زوجها هشام المعظم هذه شيء شامي من روى عن أسماء رضي الله تعالى ما قالت أبوك عائشة ذي أخطوها عائشة الصديق رضي الله تعالى عنهما وهي مصلي والحال أنها مصلي فقلت ما شأن الناس أنهم العهد المبني ناس مجتمعين فأشارت إلى السماء فأشارت عائشة رضي الله عنها لعمها بالسراب إلى السماء معنى ذلك أن أنظري وقع عليه الخصوص فهذا هو يعني وهذا محل الشعر أجابت عائشة بالإشارة فدل على أن الإشارة تقوم مقام العبادة وأين محل عائشة ليست مشرعة أو شارعة بذلك الجواب أنها كانت تصلي وراء المصلي والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما يعني من معجزته او من عالم قدوته انه اذا دخل الصلاه كشف الله عنه عما وراءه كما يكشف الله عنه عما امامه فيرى كل ما يصنعه من وراءه فلو كان نوعا ذلك لا دل او لا منعها او لبين لها ذلك. وبالتالي انه قال ما من شيء انما اريده الا رايته في مقام هذا حتى الجنه والنار. كذلك ما نصر كذا فتح الله عليه كل الأقل كل ما يقع كلا كان يعني لكل الجنة قلنا قال ماذا إذا اجتمع فإن قالت ماذا فإذا الناس قيام إذا الناس قيام إذا الناس قيام ليس هذا النصر فقالت سبحان الله فقالت عائشة سبحان الله قال قلت آية أي علامة على عذاب الناس والكسوف هذا فأشارت بذلك هذا محل به بشاهد عشان الجلال في عين عام علامة نور عذاب الناس لأن الكسوف هو آيتان قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم آيتان من آيات الله يعني ينزل الله القول الله بما عباده فإذا رأيتم هما رسل فقال هذه علامة فقمت تقول أسماء رضي الله عنها فقمت حتى بجدان الغش حتى أشي علي وكتبت مخشية علي فجعلت أصب غرق الماء وهذا أيضا سيأتينا في كتاب الوضوء يستجد للمصنف رحمه الله تعالى على أن الغشية النوم الخفيف لا ينقض ليه لا ينقض الوضوء ما هو قد يتوضأ من الليل من النعاس من النعاسات من لم يرى الوضوء من النعاسات والنعاسات والخفقة والخفقة ويريد هذا الحديث هناك مستدلا به على أن غشي عليها وطبت الماء عليها وقدت والنبي صلى الله عليه وسلم من اين الاحتجاج من الطريقه التي ذكرناها وهو ان الصلاه ان كان يرى من خلفه في الصلاه فاقرها عليه فلو كان الوضوء ينتكب لبين لها ذلك واين اخذ المعاذ الخفيف قال لانها قالت جعلت اصب الماء لو كان غشو ثقيل ما تستطيع ان تصب عليها الماء انما خفيف فالنوم الخفيف والمعاذ والنسبه كذا هذا لا ينقض الوضوء يستجد ان شاء الله بيننا في كتابه فجعلت اصب على راسي ما حمد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم اي بعد ان انزع من الصلاه واثنى عليه ثم قال ما من شيء لم اكن اريد الا رايت في مقام هذا حتى الجنه والنار حتى الجنه والنار بالرفع تكون حتى ابتدائيه كما قال ايه وما زالت القتلى تهد دماءها بدجلتها حتى ما ابدلتها الشر حتى ابتدائيه تكون ابتدائيه ويقول ما بعدها مختلفا حتى الجنه والنار مجيتا وفي رواية حتى الجنة والنار وعلى ذلك تكون حتى جار حتى الجنة والنار إلى الجنة والنار والنص كذلك أيضا حتى الجنة والنار قل بفعل معروف حتى رأيت الجنة والنار يعني فتح الله عليه كل ما يكون ما تعرف أو في بيت ما يطلق وهذا لا يعني أنه عالم سعى لماذا؟ لأنها مستثناة من النصوص الأخرى تدل على أنها مسألة الله سبحانه وتعالى بها ولا ينبغي لشخص ان يدعي او يدعي للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول صوفيا يقول الصاوي في تفسير الايه الروم ان الله عند ام الساعه يقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعلمه الله هذه الخمسه من اين اخذ هذا؟ الله الصاوي هذا افتراء ما يجوز لاحد ان يدعي ما اغلق او اقبل النبي صلى الله عليه وسلم بابه يعني بحيث انه هذا ما ينقصه لو لم يعلم مزاد ابو موسى عليه الصلاه والسلام انه مزاد كبيره ما ينقص هذا من هو يقول ابدا اذا لم يعلم هذه الخطه اذا معنى ذلك انه يساوي الله سبحانه وتعالى جدا مغيره وهذا لا يقول احد حد فلا ينبغي لشخص ان يدعي مثل هذه الزور لان هذه ما ليس عليها اثار فنقول حتى الجنة والنار غريبه متى تقوم الساعة ما يكون في هذا لأن نص الآخر يخرجه مثل هذا إنما الأمور لا تقع نفس قيام الساعة لكن متى ما يعرفه لكن كيف تقوم كيف فيها الآن هذا يعرفه لماذا؟ لأن هذه الأشياء من الأمور الإنسان بالإمكان أن يعلمه الله سبحانه وتعالى أما تعيين الوقت قيامها فهذه مسألة الله سبحانه وتعالى لعلمها ولا يجوز لأحد أن يدعي ذلك ومن ادعى فهو كذاب وهو غش قال فماذا فأوحي إلي أنكم تفتنون بقبوركم مثل أو قريبا على بدون تنوين لأن مضاف إليه مبدأ كما قاله مالك وما يلم مضاف يأتي خلفه وما يجب وما يلم مضاف يأتي خلفه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أطلق ما كانت أو العهد ما تقدم شركات من إضافة إعلام الذي أطلق له ولد بعده وهدف الثاني فيبقى الأول هذه إلهي هي التوحيد، هي التعظيم وإضافة الإله الذي هو أبقى أول من العالم قريبا من إذنه. نقول مما يقول ذلك قريبا كذا الدجال، قريبا مثل كذا الدجال، أو قريبا كذا الدجال. هذا هكذا يعرف ذلك. فيقول شكر شكت أسماء وشكت فاطمة بأن أسماء أي رب تعالى مثل مثل الدجال أو قريبا مثل الدجال، لا أدري أن ذلك على أسماء وكذا في مسيح الدجال. وقالوا هذا هو الإله، ما علمك بهذا الرجل؟ هذا تعني ما علمك بهذا الرجل؟ بهذا الرجل هذا تعني، لأنه لو قالوا ما علمك بمحمد بن عبد الله أو برسول الله أو بنبينا لكان تمثيلا، ما علمك بهذا الرجل؟ وبالتالي إن أمره أوضح من الشمس في الضحوة، حتى يستطيع الإنسان أن يجيب بديهة هو محمد رسول الله. وهذا ما علمك بهذا الرجل؟ وأما دعوة صوفية بهذا أن الصوفية لما رأى الكون يحتكم بهذا على أنه روح وجود فجي، ما من ذرة في الدنيا والآخرة إلا وروح محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يملأ ويشاهد الإنسان هنا وهناك وهناك وهناك. هذه دعوة الدور لا تمت لا من قريب ولا من بعيد بهذا الحج. هذا لهذا الرجل ما قوله بهذا الرجل إلا وهو حبيب، إذا كان حبيب ما هذا الرجل عارف محمد هذا محمد المعظم. لا هذا دور، وهذا أيضا من الأخطاء أو من التفتات التي يدخلها بعض الملاحدة على الأمة بمثل هذا. فلا ينبغي مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم رفعته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، ولا نحتاج إلى أن ندعي له ما لم يثبت له، ولا أن نقص منه ما ثبت له. النبي صلى الله عليه وسلم إلى حظات قليلة يعني أولي يمين السماوات كلها ما مضى لأرض ولا لا تعرف ولا رحم، وانشق له قمر السماء بحيث وقع في القتيل ما مضى لاحق ولا حديث. مثل هذه الامور ثبتت له، فكيف كان مثل هذه المعجزات المثابته لديه ما ليس له؟ لا لا ينبغي ذلك. اما قوله بهذا الرجل معناه تعميه على المسؤول هل ينكذب ام لا، وهل من ضمير متعارض نفسه الايمان به بحيث انه يستحضره بهذا الموقف ام لا بهذا الرجل. فيقول المسلم ويقول المؤمن ماذا بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال في الموقن شك من الرعب، لأنه ذهب بأي ما قد أسمعه على شك إيه من فاضل، فيقول هو محمد ورسول الله جاء رب البينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد ثلاثة من شدة فرحه يقرره هو محمد ومحمد ومحمد، هذا من شيء من شدة فرحه. والله سبحانه وتعالى هو طبعا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا ثبته الله ما تلعب وما تشكك ولا فكر، بل بديهة قال هو محمد رسول الله جعل ببينات هدى فأعجبنا فأعملنا وأعجبنا وتبعنا وهو محمد ثلاث مرات. يقول ذلك فعند ذلك فيقول ذلك الملك السائل لم صالحا أي لم منتفعا بعملك، لم صالحا على كونك صالحا لا سوء عندك لا يلحقك بعد هذا الجواب أي سوء، لأنك في نعيم الجنة يفتح له من الجنة بابها ويأتيه روحها وريحها وطيبها ويفرغ من الجنة فخارج الجنة. ومدوا له مد البصر ما بين القبر والسحر، إذا هذا صالحا لم بفتح النور. وما سبق لنا أن جرنا أكثر به هذه الكلمة ما أكثر الغلط للطلاب كلهم، وإذا قيل يقول هذا يعني أنوم الصواب ما هو؟ نعم. وتقول إذا أخبرت عن نفسك تقول إيه؟ أنا وتقول أمون. وإذا أخبرت غيرك تقول ماذا؟ نعم لا تقولهم هذا غلط. نعم صالحا أي منتبعا بعملك، فيقول ماذا؟ نعم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، قد علمنا أي تأكدنا وحققنا قبل ذلك وقال إلينا، لأن صحيفة أعمال بيده يرون أن هذا يوجب هذا السؤال، لكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أيضا الاختباء امتحان ليتميز المحق من الموقن، لأنه لو كان ممكنا وكان محقا ما يبدو إلا إليك أجابه. قد علمنا قد تأكدنا أنك مؤمن، قد علمنا إن كنت لمنكر، إن هذه مخففة من الثقيلة بدليل دخول الثاني عليها وليست نافية، لأن الشقي منها قيام الثلثان وفرق بينهما يدي بكل الثاني بعدها. ولذلك قال ابن مالك: وقصفت النفقة العمر وتلزم اللام إذا ما تهمر، وربما تغني عن عين كذا ما ناطق أراده معتمدا. هكذا أحيانا يأتي أن ابن أباد الطين من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعاجين ما في نقلة، لماذا؟ لأن المقام يقتضي أنه مجح والمجح ما في نقي، ولذلك استغني عن اللام، وربما استغني عن عين بدا ما ناطق أراده معتمدا. وإن عائشة إن كنت لممكنا بي، وأما المنافق أو المرتاب شكتهم أو قال في المرتاب شكت، أدري أي ذلك بارك الله شكت من فاطمة، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقول أشياء فقلت هذا ليس جوابا، يعني قاله جواب، وإنما لما مثل الجواب ظن أن هذا ربما يشغلهم فكروا بهذا الكلام ويستفيدوا منه، لا يعني انه يعرف ان ذلك ليس جوابا، لكن مراده بهذا التعمي عليه، ولكن ما ينفعه. لا خليت ولا جريت ويضربان مطرقه يسمعه كل من بين الاقامتين من يد والجد، فهذا ما ينفعه ذلك. المهم هذا يعني ظهر ما كان عليه الدنيا من الايمان واليقين بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وهذا بخلاف ذلك. والشاهد هنا ما من يعني الحديث ياتينا في ابواب شتى يستنبطه المصنف رحمه الله تعالى احكام كثيره، ولكن استنبط هنا يعني استنباطا دقيقا، وهو ان الاشاره في الجواب يجوز، ان الاشاره تقوم مقام العباره في الجواب، ان عائشه لما قيلت اجابت اي نعم في راسها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراها لانه اذا دخل بالصلاه كان يرى كل ما يفعله المبتدون به. هذا هو وجه ادخال الكتاب او هذا الحديث في هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى في السنه المتفاوت تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وابدع عبد القيس على ان يحفظ الايمان والعلم ويخبر من وراء. هذا باب مهم، وذلك انه بعد ان يتعلم الانسان يعني التعلم سماع العلم ليس كافيا، هناك يحتاج الى حفظ، والعلم لا يكون الا عن طريق مزاوله وحوض، ليس مجرد ان تسمع. هذا الصحابه رضي الله عن العرب ممن كانوا به عن غير من العجم قوة الحفظه، والعجم ابدلهم الله ذلك بالكتابه من اول من الجاهليه، الكتابه عندهم هو معتمد، والعرب الحفظ عندهم معتمد، بحيث ان حفظه يقوم مقام الكتاب. ولذلك الصحابة لما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام كفروا حفظهم واستغنوا بذلك عن كثير من الكتابة، وبعضهم كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم أن أمته ستكون يعني كلها يعني أرسله الله سبحانه وتعالى إلى جميع الثقلين إلى جميع من في الأرض إثم وجن مع ربهم وعجلهم، يعني فتح باب الكتاب وحث عليه في وجه أبي شام، لماذا؟ لأن العجز يختلفون وهم لا حظ لهم في الحفظ إلا في التكلفات، والتكلفات تؤدي إلى العصر، ولذلك العجم قام خطابا بسبب عنايتهم ومحاولتهم ذلك. من حاز العلم وذاكره صلحت مياه وآخرته، فأدم العلم مذاكرة حياة العلم مذاكرة، وحياة العلم مذاكرة، إذا ذكر أنت يحفظ. فالحفظ شيء متعين، ولذلك أكد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الموضع إشارة إلى أن العناية بطلب العلم ليس كافية، إنما هناك أن يعتني بالحفظ. ثم بعد ذلك ماذا؟ وفي فضل التبليغ، باب تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وابدع ابن قيس على ماذا؟ على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر به من وراءه. يحفظه ثم ماذا؟ فريده بالحفظ إيقاعه وتبلغه للناس، ليس أن تستفيد أن تكون عالما لنفسك فقط، بل يلزمك إبلاغه وتبلغه للناس، وهذا هو مقصود الباب. على أن يحفظ الإيمان والعلم ويبذل من وراءه، هذه وظيفة العالم إذا تعلم وحفظ أن يبلغ للناس. ومثلا مثل قال مالك بن الحويري رضي الله تعالى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموه. هذا حديث سيصله في معاد آخر في كعب الصلاة، أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني كانوا رفقة وعاشوا معه 20 ليلة 20 يوم، وتعلموا منه تعليمات دينية ومن اليمن، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشياءهم إلى أهلهم سألهم عمن تركوا فقالوا فأخبرناه بمن تركنا بأهلنا فقال ارجعوا إلى أهلكم فكونوا فيه فعلموهم فصلوا صلاة كذا يعني كذا ربكم على إذن من صد إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أخبركم وكذا علمهم وحثهم على أن يحفظوا ذلك ويخبروا أهلهم أهاليهم بما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا وعلموا أهلهم ذلك. قال رحمه الله تعالى بسنة مطفع عددنا محمد بن بشير قال عددنا هندر قال عددنا شعبة على أبي جمرة أنه قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد التوجيهات والنبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو قال من القوم قال ربيعة قال مرحلا بالقوم أو قال بالوفد ولا فزايا ولا ناديا ولا نجاة قالوا إنا نفيك من شقة بعيدة وبيننا وذلك هذا الحي من كفار مضاد ولا نستطيع أن نفيك إلا في شهر الحرام أمرنا بأمر نقبل به من وراءنا ندخل به الجنة ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونعوا من أربع أمرهم بإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدعون من إيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإطلاق الخمس من المغنم ونعوا من آل كبار والحنسم والمزفت قال شعبة وربما قال النقيب وربما قال المقيد قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. أولا سند هذا الحديث حدثنا محمد بن بشار بندر هذا أحد المشايخ الستة التسعة الذين يروي عنه أصحاب الكتب الستة من رواد الصحيحين وتقدموا غير مرة قال حدثنا أندر محمد بن جابر أندر أبو عبد الله هذا أندر سماه لقبا بذلك بن جريج لما ورد البصرة أثروا عليه السؤال والجواب المناقشة فأكثر من قام عليه هو هذا محمد بن جعفر وقال فقال له ابن جريج اسكت يا أندر وأندر اعتبر في أهل مكة شاغلة فلزمه ذلك اللقب منذ ذلك وأندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج إمام جهة والتعديل المعروف عن أبي جمرة أبي جمرة ذا الراء اسمه نصر بن عمران عبدالبعيد البطري نصر بن عمران عبدالبعيد البطري وهذا هو الوحيد أبو جمرة وليس له في هذه السورية من يشاركه وإنما كل من أتى فهو أبو حمزة ومن الغريب شبعة يروي عن شعبة ويروي مع ابن عباس كلهم أبو حمزة إلا هذا إلا واحد ستة أبو حمزة وأبو هذا أبو جمرة وعن أبي إيش يقول في مقتنع الحديث وعن أبي جمرة يروي شعبته وعن أبي جمرة يروي شعبته وعن أبي حمزة يروي شعبته عن ابن عباس بزايد حجته إلا أبا جمرة فهو بالراء هو الذي يطلق يدعى نصرا هذا هو نصر بن عمران بن ضعيف يروي عن ابن عباس ويروي عنه ابن عباس شعبة وكذلك أبو حمزة ستة يروي عنهم شعبة ويرون عن ابن عباس كلهم بالزايد إلا هذا. هذا نصر بن عمران بن ضعيف ماذا قال؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى قال كنت أترجم من ابن عباس. إذا هذا الكلام من أول عقله من مصاحبه أنه مسلسل للبصريين أو إلى آخره وبالتالي شيخه أحد مشايخ التسعة هذا من مصاحب الإسناد. وأيضا فيه من يلقب بأبي جمرة ولا يوجد أبو جمرة غيره في كتب الستة أبو جمرة سر أبو حمزة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس أترجم الترجمة هي تفسير لغة بلغة أخرى هذا هو معنى الترجمة تفسير لغة بلغة أخرى ولعل القوم الذين كانوا حضروا بذلك يحضروا بذلك كانوا عجب من فارس فكان نصر بن عمران يعرف لغتهم وكان يترجم لهم او المراد ترجمه معناه مطلق التطبيق مبذر كان معقد يتكلم لما كثر المجلس يحتاج الى مبذر حديثه الوضع الان من جهه واسطه مثل هذا فكان يكون هناك بحيث انه يعتبر مجلس في مجلس واحد يعني يعتبر يكون مبلغ ثم مبلغ بحيث انه يكون سبع مبلغات سبع يد السبع في نهاية ما يسمى مطلب الشيخ يكون واحد فيبلغ من وراءه وفي نهاية صوتي يكون واحد ثاني ويبلغ من وراءه بحيث انه عد بمن يجي احد السلف سبع مستنبيه، مستنبيه ثم مستنبيه ثم مستنبيه سبعه، ثم على ذلك هذه كلها السعر على الصهراء هذا كله منفرد بالحديث او بطلاب الحديث، فهكذا كان. فكان على مترجم له، اما ان نقول انهم كانوا عجم وكان ربهم العراقي يعرف اللغه وكان يبشر له، او نقول انهم كانوا يعرفون اللغه ولكن هذا يبشر له بحيث لساعه المكان. قال وترجم من الناس فظهر وقال هو انه ابدع بالقي فئته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يوفقه الله لا تعرفهم راسهم عن نبي الجري، ومن راسهم عن نبي الجري مع عباس راسهم عن نبي الجري ما حكمه؟ فأجاب عن هذا الحديث لأن ابن عباس وكذلك ابن عمر كان يريان أن النسخ هذا في الأوعية الأربعة ما وصل إليهما، أو أخيرا مكررا ما تراجع، وإن أول كان هو يفتي بهذا يقول ما يجوز أن تبتدي به بالوعاء هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الناس لا تبتدي بهذه الأربعة. فهذا ابن عباس يعني ما وصل اليه حديث بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نعيتكم عليه في ذلك الاوعيه ان تجدوا بكل وعي غير ان تجدوا مذكرا، هذا نفس ما وصل اليه. فقال ماذا؟ انه ابدع عبد القيس كبيرا من قبائل العرب اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الموقوف من انتم؟ او قال مرتبط من يرقوم قال ربيعه، يعني عبد القيس من ربيعه رجل يعني قبيلة من ربيعة رجل، أو يعني نقول إنها عن تعتبر قبيلة من ربيعة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أتيت مكانا رحبا، هذا يقال التأييد إن يكون من حبائل ذو الأحباب إن قبيلا تفرح به أو يفرح به على استبشار مرحبا بالقوم فرحا بهم لأنهم جاءوا طائعين بدون عروض، أو قال أو بالضبط شكرا له غير خزايا أي غير مقصدين مهانين ولا ندامة أي غير ناجدين كسائر العرب كسائر قبائل العرب، لأن كل العرب دخلوا بالحرب والضد شبوا وسبيت أموالهم وأولادهم وزرائهم، فجاءوا أخيرا وجاءوا أسلموا وما رأوه ردوا عليهم وما لم يروا لم يردوا عليهم هكذا. وأما هؤلاء جاءوا من بلدانهم وافدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم معينين بإسلامهم وإسلام قومهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم أو بالوقت غير خزايا ولا نجاح، ما أنتم مخزيين عن مواقع عليكم الحرب ولا نادمين حيث بعثتكم أولادكم وتبايعكم كذا، بل أنتم جد طائعين يعني مكرم المعذبين. قالوا إنا نجيك من شبة بعيدة أي من مكان بعيد من عاد بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحج المضار مضر، لأن مضر قبيلة مضر ما كانت مكرمة وكذا، وكان بين عبد القيس وبينهم حرب، ومعروف أن العرب كلها الكبائر مضر بعضها على بعض يعيشون هكذا يعيشون هكذا بالغرب يغضوا جاهلية، كان بعض القبائل تغير على بعض وتسبي وتنهى من الأموال وتعيش بذلك، وإذا جاء دابت الدولة هذه تأتي وتغضوا على هذه وهكذا، فهؤلاء كانوا يتقاتلون هكذا إلا في الشهر الحرام، وخاصة مضر هذه بين رجب، ولذلك سمي رجب مضر، رجب مضر لأنها تحترمه أكثر من سائر العرب رجب مضر. ففي ذلك اليوم لو وجد قاتل أبيه لما أزعل، لكان في الشارع ما يتعرضون يحترمونه أشد احترام، وكذلك سائر الأشهر الحرم، ولكن اعتدوا بماذا؟ اعتدوا هم يعتقدون أربع أشهر من السنة يعتبرونها هذه محرمة، لكن كيف شاءوا؟ لأنهم يعيشون بالإغالة ولا يستطيعون أن يواصلوا ثلاث أشهر متوالية بدون غزو محرم، فيتجهون على أن يجعلوا محرم في ربيع الأول أو يجعلوا ليه ويجعلوا صفر في رمضان، وهكذا يوزعون هذه السنة تكون 14 ليواضعوا إن جث محرم الله فيحل محرم الله زين رفض أعمال الله أكبر، وهكذا كان. فيقول إنا لا نستطيع ولا نستطيع أن نأتيك بما في شهر الحرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، نخبر على جوابه يجين بالطلب من ورائنا ونذكر به الجنة، لكل يجد به الجنة، فأمره بأربع ونهو من أربع، أوجز لهم الذي هم بحاجة إليه، الأمر الذي هم بحاجة إليه، أمر بأربع نهي بأربع واختصر لهم، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل عز وجل وحده ماذا قال؟ هل تدور الإيمان بالله عز وجل وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الوحيد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤتوا الكنوز من المغرب، هذه زيادة خامسة. أو نقول الشهادة والصلاة بشيء واحد، فالنقية تكون مع أربعة، وهكذا يختلفون الشرعيات. لماذا قالوا صلاته الخمس من المغرب عين لهم؟ لانهم كانوا على إغارة على قبيلة المغرب وغيرها، فربما يحصل لهم غنائم وسيحاربون بما يستقبل وتأتيهم غنائم، فيعدون الخمس ولا يتصرفون فيه بدون إخراجهم. وناهم عن التباع عن أربعة أشياء، فهي وناهم عن التباع أي عن الانتباه بالتباع، هذا هو المعنى. ليس التباع الحرام له، إنما المراد عن الانتباه بالتباع، لأنهم ينتبهون بالتباع أربعة، والحنثني الحنثن الجرار الخضر، جرة جرة تعرفون الجرة وهي أخضر وتصمت بسماغ أخضر، أو الجرار الذي جنوبها آذارها بجنوبها، والمزفت أي الأوعية بتجهة بنيت بالدف والقار. قال الشطط ربما قال لنا أبو جمع النقير ضعيف بمعنى منقور، الخشب المنقور وطوقه، وهذا ايضا ما يتخذونه للنبي. وربما قال المقير، وهذا ليس بدل النقير، انما المراد بدل المجفف. ربما قال النقير والمجفف، وربما قال النقير والمقير، والمقير هو المطلوب بالقار، والقار هو الزف، والمجفف والمقير معنى واحد. وأما النقير فالخشب المنقور الدرع المنقور وسطه حتى يكون صالحا بانتباه النبي. فهذه الأربعة الأوعية كانوا يستعملونها بالنبي. فلما جاءت حيض النبي حيض الخمر حرم الانتباه بهذه الأوعية، لأنها هي الأسباب التي تؤدي إلى أن يستعمل الإنسان الخمر، فحرمت هذه الأشياء. وأبحرم الانتباه في الكعبة في الكلب شناء، لماذا؟ لأن هذه ضعيفة، فإذا وصل إلى حد الإسكار يعني يعرف لأن تحب الرياض. وأما هذه المحكمة تغطى للإقاء المحكم، ولا يدري الإنسان عن هو مسيء أم لا، ويظن أنه ما وصل إلى الإسكار ويشرب ويسكر، فلذلك حرم ذلك. فلما استقر النص على التحريم تحريم الخمر، قال العرب نور عينا جاز بالخمر، فلذلك جاء هذا التحريم للأوعية. ثم لما استقر التحريم بنفوسهم وكرهوا الخمر، جاء نفس بذلك قال: كنت رأيتكم على الانتباه بالأوعية تنتبه بكل عين غير أن لا تشربوا مسكرا، فأبى على الانتباه وهو كان في هذه الأربعة بغيرها. هذه مما نسخ، ولكن ظاهر حال ابن عباس لما سألته المرأة عن الانتباه بالجر أجابها بهذا الحديث إشارة إلى أنه لا يجوز. وهذا الحديث على أن ابن عباس ما وصل إليه النسخ، فنعتذر له بهذا. ولا يلزم من كونه بحرا حرا بالعلم أن يستوعب جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يشهد ويدل على أن المذاهب كلها لا تستوعب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح في أي مذهب من المذاهب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به إمام، لا يستوعب إلا أن تعمل به، ولا تقول أنا مذهبي لا، هذا ليس مذهبي لا. لماذا؟ لأن إمام مذهبك لم يطلع على ذلك النص، كيف يغيب عنه هذا وإمامك لا يغيب عنه؟ لا، فينبغي للشخص دائما أن يبحث عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناسخا أو منسوخا. قال رحمه الله تعالى: وقال هذا إيه؟ قال: احفظوه، هذا بعض الشيء الذي، وأخبروه من وراءه. هذا أمر بحفظ العلم، فحفظ العلم واجب، فحفظ العلم واجب. العلماء يقولون واجب كفاية، فرض كفاية حفظ العلم، يتعين إذا لم يوجد غيره يتعين على مجرد أن يحفظه. وأما أن يحفظ يعني على الأمة علم العلم الكثير، هذا كفاية لحجبه بعض الناس يكفي، هذا بعضه يكفي، والقيام به على كل حال. إلا العلوم العينية التي تتعين على الشخص مع الفتوى، فهذه كل أحد لابد أن يحفظها ويعيها ويعلمها متعين. الفروض العينية علمها فرض عين على كل حال. وأما الفروض الكفائية والسنة والنوافل، هذه هي واجبة على الأمة حفظها وبقاؤها وتعليمها للناس، لكن كفائيا هكذا قال أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: باب هذه في المسألة النازلة وتعليم الحديث أيضا من المسائل المهمة التي عقد على أنها باب الإمام القاضي رحمه الله قال في هذا الكتاب تعليم على عناية في تعليم أهلك زوجتك وأولادك أجمعين والرحلة في المسألة النازلة إذا نزلت فيك نازلة وأنت في مكة يجب عليك أن تبحث عن أهل العلم فإذا قولك لا يوجد من يفتي من يعرف حكم هذه المسألة يجب عليك أن تسافر إلى بلدة أخرى حتى تنحل مشكلتها عنك وهكذا عمل على الصحابة رضي الله عنه في مكة وقعت مشكلة فسافر إلى المدينة في مسألة واحدة فجاء فصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه بأن حرام عليه فرجع وصدقها ثم وجد زوجاً آخر وأن هو ليه هو تعليم أهله لأن النتيجة الفصل بينهما لأن أخته رضاعة رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن العالي رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبيها بن عزيز فأتت امرأة فقال إني قد أرضعت عقبة والتي تزوجني فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقتيل فقالت عقبة فنكع زوجا غيره قال سأل هذا الحديث أولا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي نزل مكة هذا تلميذ مشهور برواية عن عبد الله بن مبارك أخبرنا أبو الله بن مبارك المرأة إذا قالوا عبد الله وأبلغه هو مبارك الإمام الكريم قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة مكتوب إلى جدي نبي ثقة عن عقبة وكان مؤذنه بن جبير عن عقبة بن حارثة رضي الله تعالى وصحابها أنه تزوج هذا السنة من أول إلى آخره تقريبا مسلسل في المكيين وعبد الله مبارك لم يكن مكيا إلا أنه يعني دخل مكة وجلس فيها يحج إليه قال ماذا؟ قال أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز لأبي إيهاب بن عزيز عن عقبة بن حارثة سيأتي تصريحه بالسماع من عقبة لكتاب النكاح خلافا لما أنكره قال أنه تزوج ابنة اسمها غنية اسمه تلك المرأة غنية لأبي إيهاب اسمه أبو إيهاب لا ولا مسلم هو مذكور في الصحابة لأبي إيهاب بن عزيز فأتت امرأة امرأة سوداء أتت إليهما أتت إليهما هذه المرأة جاءت تسألهما زوجين شيئا فتأخر عليها فقالت لهما كيف تتأخران عاقلتي وأنا أرضعتهما هنا جاء الشك لعلها تريد أن تكدر عيشنا هذا عقبة الحديث أنه قال إيه قال لما منعناها أو لم نبالغ إلى قضاء حاجتها أرادت أن تنظف عيشنا وتقول عنهما أخواني رضع أقول أخت رضع والنكاح فأطيل أنت شكك لهذا فقال لها ما أرضعتني ولا أخبرتني أنك أرضعتني قبل هذا وإنما ذكرت للمناسبة هذا إذا كنت بأطفالك كاذبا لكنه وقع في شك في حيرة أي قضيت لكن حتى تسافر إلى المدينة ما في عني إشكال هذه مشكلة مكة تسافر إلى المدينة الأيام والمراحل الطويلة في هذه المكة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معالي مجرد قال يا رسول الله شاهد الأمراض السوداء جينا تسافر كذا وكذا وهيك أبيبة قال وهيك أبيبة فقالت إني كربي أرضع فكرة وهيك أبيبة منذ شكك إيه أن الحالة يعني الكريمة قال تدل على أنها مهما يصادقان لأنها كانوا صادقة من أكبر من قبل ذلك ممكن أنها ما تعلم هذا أو الإسلام مبيح ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وقال يا رسول الله جاء من مثل حجاجة وقال كيف وقد كيف في آخر المطاف قالوا كيف وقد كيف مهما كان الأمر فهم ذكر من ذكر قال إن أختك رضع كيف تضاجعها وهي أختك فقال فرق بين الشرع انت وفي وخلاص وتزوجت شرعا قال ارضعت عقبه وليت تزوجني فقال لها عقبه ما اعلم انك ارضعتني تزوجها ولا اخبرتني فاذا كذبت فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فساله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وفكي فقالت عقبه ونكع زوجا غيره هذه المساله يختلف فيها الفقهاء والظاهر أن مثل هذا الإمام البخاري في سيرة كتاب الرضاعة أن الرضاعة يثبت بشهادة امرأة واحدة ورؤية مطلعة ويحتج بهذا الحديث. وأما الذين يرون ذلك فبعض الفقهاء ما يرى ذلك. يعني هذا ليس شهادة وإنما ليس فتوى حكما وقضاء من الفضل إنما هو فتوى من باب ليه تورع الشبهات حملوا على هذا. لكن الذي يجمع على البخاري وهو أن الشهادة للإرضاع تكفي امرأة واحدة والمرجع إذا قال فيه على أرضاتكما ثبت الرضاعة. وهذا هو الذي في توجيه البخاري رحمه الله تعالى في محله إن شاء الله تعالى سيمر علينا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشفك لا تعود بيننا وبين معاصيكم بعد ما تبلغنا بجنتك ومن ان يكون ما تعودون به علينا مصائب الدنيا ومكرنا باسماعنا وابصارنا وقلوبنا وحيتنا وجعل والدنا من يسرنا على من جبرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا قدرة لنا ولا حول ولا قوة الا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.